أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي تنبض بحبه أفئدتنا وتقر بوحدانيته عقولنا وتخضع لجلاله أركاننا وتخشع لعظمته جوارحنا وتطمئن بذكره قلوبنا وتشتاق للقائه أرواحنا وتتطهر بكلامه أسماعنا وتسبح بحمده ألسنتنا. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، حبيب المؤمنين وولي المتقين ووكيل المستضعفين، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله. فاللهم صلي وسلم وبارك على خير الأنام وسيد الرجال محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي، كلمات من ذهب. نعم أخواتي، هي خواطر، مواعظ وحكم نقف عندها إن شاء الله، نتأملها ونعيش معها بعد الوقت. تقول أختي الحكمة الأولى: من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها لا يرضيها منه إلا ذلك. نعم أخواتي، الدنيا خطيرة وخطيرة جدا. تقول الحكمة: من خطب الدنيا، اللي مشي خطب الدنيا وحبها، شنو كتطلب منه؟ كتطلب منه دينه كامل كله في صداقها، تطلب منه دينه كله في صداقها لا يرضيها منه إلا ذلك. نعم أخواتي، الخطيبة هنا في حياة الدنيا حتى يمشي يخطبها الإنسان، كاين اللي تايها في راسها وكاين اللي معجبة براسها بزاف لمالها أو لجمالها أو لجاهها، فتطلب واحد صدق غالي غالي جدا. تقدر تكون ماشي غادي تكون معها السعادة، شحال من وحدة بسيطة جدا ولا في جمالها ولا في مركزها الاجتماعي ولا هذا، وكترضى بواحد صدق قليل جدا، وهذيك اللي كيكون معها السعادة، وهذيك هي إن شاء الله اللي ربي كيبارك فيها. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كاع ديك المرأة اللي غالية في المهر ماشي هي هذيك المرأة الطيبة المؤمنة، هي اللي كيكون صدقها رخيص جدا وحبابها بساطة وترضاو بالقليل من الصدق. فأختي هذه الدنيا، نعود إلى الحكمة، تقول لك الدنيا اللي خطبها تطلب منه دينه كله، كتقول له قاضي عليا، ما تقول لي لا صيام ولا صلاة ولا قيام ولا حجاب ولا غض البصر، هي بغية هير السفر وبغية هير يعني الاختلاط وبغية السهرات وبغية الألحان وبغية الموسيقى. فكتقول له إلا بغيتيني أنا الدنيا دينك كله تعطيه لي عاد نرضى بك، وإلا ما كاينش. ويقول نقدر يقول الإنسان وشوية هكا وشوية هكا، ما كاينش أخواتي شوية هكا وشوية هكا، حباني لا يجتمعان في القلب، يا حب الدنيا يا حب الآخرة. إلا دخل حب الآخرة تيطرد حب الدنيا، تيخرج من القلب، وإلا دخل الحب ديال الدنيا تيطرد الحب ديال الآخرة. فتصيب الإنسان يا إما جهده كله عطيه للدنيا ولا تشبت بالآخرة ولا بد ما يزهد فيها. وهذا هو المطلوب منا أخواتي، أننا نزهدوا في الدنيا وأننا نجتهدوا في طلب الآخرة، والآخرة هي اللي غادي تنعم فيها الإنسان وهي اللي ربي غادي يعطيه الخير كله. فما يبقاش الإنسان تابع هذه الدنيا، احنا شفنا بأنها تافهة وبأنها صعيبة وخطيرة جدا، وأن كنا تطلب الإنسان في المهر ديالها كتطلب له دينه كله، فتقول له ما تقول لي لا دين ولا قرآن ولا هذا ولا هذا، بغاتيه النشاط وبغاتيه هذا، عاد تتبعه عاد تقول له خطيبة. نعم أخواتي، هو الكلام بالمعاني. نمر إلى حكمة أخرى أختي تقول: رضي الناس في زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل، وقد كان السلف رضي الله عنهم يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين بعدهم يقولون ويفعلون، وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون. نعم أخواتي، رضي الناس في هذا الزمان أخواتي بالكلام وتركوا العمل. أخواتي العارف بالله، كثير العمل قليل الكلام. علاش الناس أخواتي في هذا الزمان الهضرة بزاف بزاف بزاف والعمل قليل، سواء في العمل ديالهم في المجتمع ولا العمل بالنسبة للآخرة وبالنسبة للدين، وتتصيب الهضرة بلا قياس، ولكن العمل قليل وقليل جدا. وقد كان السلف رضي الله عنهم شيروا يفعلون ولا يقولون، تتصيبهم في خدمه بزاف وتيجتهدوا ونفع أنفسهم ونفع المجتمع ديالهم ونفع دينهم، وتيعملوا بلا قياس وما تيقولوش، تيكتموا العمل بينهم وبين الله كاين الإخلاص، تيجتهدوا أنهم يفروا العمل ديالهم باش ما يطلع عليه حتى واحد، باش ما يفسدها لهم شي الشيطان لعنه الله، وباش ما يكون فيها لا رياء ولا سمعة، وباش يبقى الأجر ديالها كله لا يخدشه شيء. ولكن أخواتي هادشي ما بقاش دابا الآن، ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، يعملوا ولكن تيقولوا، ما تيخليهمش الشيطان يسكتوا، ما يخليهمش يكتموا ديك الأعمال ديالهم. كتقولوا مثلا أخواتي الناس مثلا صم الانسان تقول لا الايام البيضاء عدت احنا عاد كيف صمها الانسان عصمناها. مثلا تهدر على القيم تهدر على النفقات وعلى الصدقات وعلى الجهاد في سبيل الله تيعملوا وتيقولوا اخواتي واش الشيطان ما تيخليكش ما تقوليش ولعنه الله بكي اش تيدير ديك الساعه كتقولي انا حريصه انا غادي نسكت انا غادي نصمت لكن تيخليك تستمر عليك اسبوع اسبوعين شهر شهرين وتيذكرك بالمساله وتيجيبها في سياق الحديث وتطلقيها ما تتبقايش محافظه عليها وخايفه عليها القيعه تقول يا انا قلتها يا ما بقاش داك العمل فيه السر ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى ما مطلع عليه غير هو ماشي غادي نقولوا بانه حبط العمل ولكن على اي حال ما بقاش شي حاجه سريه بينك وبين الله طالع عليها الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون تيقولوا غادي نديروا غادي نجتهدوا غادي نعملوا ومشاريع وتخطيطات وداك الشيء تيخططوا ولكن العمل ما كاينش الهضره الهضره الخاويه شي عمل ما كاين. وسياتي زمان واللي كتس منهم كلهم سياتي زمان اهله لا يقولون ولا يفعلون حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا اخواتي شكون هما خير الناس؟ هما معلوم السلف الصالح اللي كانوا يفعلون ولا يقولون تيجتهدوا ما تيطالع حد على الاجتهاد ديالهم الاخلاص الكد السر صدقه السر العمل المتواصل والجهاد في سبيل الله وكل هذا في الخفاء. علاش؟ لانهم حارصين على العمل يوصلوا الله كامل خايفين تيموتوا من الرياء من الخوف تيخافوا انهم من السمعه عملهم يعني طيب وجيد وطاهر وفي نفس الوقت محافظين عليه. حنا يا اخواتي قوت الهضره وشي خدمه ما كاينه ولا حتى الا دار الانسان شي حاجه قاده كتبان له كبيره وتبدا تيقول خواتي هي مساله مهمه كاينه جدا الا كان من باب التنافس. انا تنقولها دائما تنافسوا ولكن حتى باش يتنافسوا معك الناس ما كاينش قولي انا عملت انا قمت انا درت قولي ناس تيديروا قولي ناس تيشاهدوا تيعطيو ما شاء الله كاين مشروع الفلاني مزيان تقرب لله صدقه جاريه تيديروا فيه الاخوات الاخوات راهما باغيين يديروا يتنافسوا معك الناس بلا ما تقولي انا عملت انا درت هذيك انا هي اللي خايبه هي اللي كتخلي لك العمل ينقص من الاجر ديالك. إذا أعيد الحكمة أخواتي رضي الناس في زماننا هذا بالكلام وتركوا العمل وقد كان السلف رضي الله عنهم يفعلون ولا يقولون ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم احفظنا من الرياء واحفظنا من السمعة واجعل العمل خالصا لوجهك يا كريم ووفقنا إلى خير خير ما يرضيك عنا واجعل قرة أعين لنا فيه. نعم نمر أختي إلى حكمة أخرى تقول يهرم ابن آدم ويشب فيه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر. أخواتي ابن آدم تيهرم تيكبر احنا نعرفوا بأننا من تنخلقوا احنا العمر ديالنا تينقص ستين من الولادة وانت كتنقصي وانت كتنقصي وانت كتنقصي إذا الإنسان تيهرم مع الوقت ومع المدة ومع الزمان ولكن مسألتين اثنين تيشبوا فيه دائما عمره ما تيبغيو يهربوا ولا يكبروا ولا والو شنو هما الحرص على المال والحرص على العمر. فتسيب الانسان اخواتي تيموت على المال الحرص على المال تخصو يجمع وتخصو ما تيكون في خاطره حتى تيكون عنده ملايين مكدسه في البنك حتى تيحس براسو راه هو جامع وراه هو عاد تيفرح. فاخواتي انا ما كنهضرش على داك المال القليل الانسان داك الرزق البسيط اللي غادي ولا بد الانسان ما يسعى في حصول المال باش يعيش واحد العيشه طيبه وباش ما يمدش يده للناس. العمل عباده المال ما فيه حتى شي حاجه على اساس ان الانسان يؤدي الواجب ديالو فيه ولكن اللي خايب هو التلهيف الانسان اللي ملهف على المال. الانسان اللي تيقيل اخواتي تيموت على المشاريع من مشروع لمشروع ومن صفقه لصفقه والشركات وشغل لا ينقطع وكل شيء شغل له بال ديالو معلوم حيت يكون عنده شركات كثار ويكون تيدير صفقات كثيره ويكون عنده مشاريع كثيرة تيكون العقل ديالو مشتت عندك تمشي شي حاجة تطبوع عندك شي حاجة ما تمشاش عندك شي نهار ما يربحش مسقم عندك تمشي شي حاجة دير فايت والإنسان مشطون مشطون مشطون. هادشي هو اللي تيخلي الإنسان بعيد على الدين وبعيد على الله تنسى الموت وتنسى القبر وتنسى لقاء الله. إذا هادو المسألتين اللي هما صعب بزاف الحرص على المال داك المال المطغي داك المال الكثير اللي كيخرج الإنسان على عقله وكذلك الحرص على العمر. مزيان أخواتي نحرص على العمر ولكن باش نوقفوا في طاعة الله باش يكون ما تبقى من العمر كله في طاعة الله وابتغاء مرضاته والجهاد في سبيله. إذا نحرص على العمر هي باش نزيد نكسب المال وباش نوصل عندي 50 مليون خصني نوصل 100 عندي 100 مليون خصني نوصل مليار خصني خصني خصني. الإنسان تيموت على العمر ديالو علاش؟ فقط لجمع المال فقط للشهرة فقط يعني لزينة الحياة الدنيا فهذا هو اللي خايب. وهنا تقولنا الحكمة يهرم ابن آدم تيكبر وتيشيب وتيهون العظم ديالو وتيتقوص ولكن شوش ديال المسائل دائما شباب فيه يشب فيه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر. اللهم اجعل المال في أيدينا ولا تجعله في قلوبنا واجعل العمر في طاعتك وفي ابتغاء مرضاتك وبارك لنا فيه لعبادتك. حكمة أخرى تقول أختي عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره وعجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. نعم عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره. نعم أخواتي، الإنسان فيحزن وتتقص ينقص شويش من المال دياله، إلا شي مشروع ما تمشاش، إلا شي تجارة ما تمشاكش مزيان تتقص، ولا جاته مثلا شي ضريبة خصو يأديها وغادي ينقصو من المال دياله، تتصبيه حزين وتتصبيه مفقوس وتتصبيه تتألم. ولكن الإنسان ما تيحزنش على فناء عمره، العمر تيتقاضى وتيمشي والسنوات تتقاضى، وإنسان تيقرب الأجل دياله ما تتفقش على العمر دياله اللي ما داير فيه والو، ما تتفقش على السنوات ديال اللهو ديال السهو ديال الغفلة. تتصبيه الإنسان ما كاين مشكل، مثلا ما صلاش مسقم وما قامش بزاف وما تصدقش بزاف وما تذكرش الله بزاف وما يشتهدش في الدين ديالو وما قدم حتى شي حاجه اللي ترضي الله سبحانه وتعالى وتقلو الميزان، ما كاين حتى شي مشكل، الانسان فرحان والدنيا هانيه. ولكن ينقصو شي نهار شي شويه من المال ديالو ولا من الدخل ديالو كتصبيه حزين ومفقود. يا ويلنا يا الاخوات، الانسان جاهل والله الا الجهل كله. تنعرفوا بانه اعز ما تملكه هو العمر يا الاخوات، ففي كل اسبوع داز عليك وفي كل شهر داز عليك خاصك تكسبي فيه خير، ولا مشى لك شي نهار اللي ما درتي فيه والو خاصك تبكي على راسك وتفقسي على راسك كانها جنازه عندك في الدار، تقولي دابا انا مشى لي هذا النهار خاوي ما درت فيه والو، مشى لي هذه العشيه ضيعتها ما درت فيها حتى شي حاجه، هذا نحزنوا عليه. اما المال ما تيمشي ويجي، والمال متاع زائل، والرزق بيد الله، ورزقك ما كاينش اللي يديه لك، واللي مكتبها لك الله غادي توصليها، واللي ما كتبها لكش الله راكي ما تلحقيهاش. فشنو عندك تفقسي على الوقت الثمين اللي ما عطياهش القيمه واللي ما كتعرفيش تمريه وما كتعرفيش تخدميه. المال تصيب الانسان اخواتي شنو ندير به؟ شنو المشروع اللي يمكن ندير به؟ شنو اللي تيتمشى؟ وما العمر ديالك ما كتقوليش شنو ندير به؟ كيفاش نستمروا؟ كيفاش نوظفوا؟ كيفاش نخدموا باش نرضي الله وباش نتقرب من الله؟ عجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. نعم اخواتي، الدنيا غادية، الدنيا ثانية، فهذه الدنيا اللي بعيدة علينا احنا يا تنسبقوا عليها وتنموت عليها وهي غادي تفنى وحنا غادي نفنى، والآخرة أخواتي اللي قربات وإحنا مقبلين عليها، ولا بدنا من ذيك الحياة في الآخرة، ولا بد منا من القبر، ولا بد من الحياة البرزخ، ولا بد من الصراط، ولا بد من يا جنة يا نار. اللهم اجعلنا جنة بإذنك ورحمتك، ما مشتغلينش في الآخرة ومخلي لها ومقبلين على الدنيا وتنموت عليها وتنركض عليها ركض الوحوش. إذا تتقل لك الحكمة، عجبت ممن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره. نعم أخواتي، نحزنوا على الشباب اللي مشاو ما حفظناش في الكتاب الله كله، نحزنوا على الطاقة والجهد اللي كان في الشباب وما كنا لا كنقوموا ليل ولا كنصوموا نسقم ولا كنعملوا أن اللي ترضى الله سبحانه وتعالى ولا عملنا شي حاجة للدين ديالنا. هادشي اللي تفقس عليه الإنسان فمشيت تيفيق تتقل ودابا فقت، إوا دابا هادشي اللي بقى من العمر ما معطيش الفرصة للشيطان يضحك عليا واخا يحماق، دابا غادي نجتهد بالليل وبالنهار وتنواصل الليل وبالنهار، والإنسان طاقته كلها كيعطيها لاش باش يصدار كداك الأخطاء وداك الضياع ديال الشباب ديالنا اللي مشالوا في الأخوة الخاوي. وعجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. هذا من الجهل، هذا من الحمق، هذا من الغفلة. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم فقهنا في ديننا. تقول لك الحديث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم أخواتي، الناس مفقهة بزاف في الدنيا، ناشطين، الإنسان قاسف، الإنسان تقول لك خصني نعرف ما ندير، واخا المال قليل نعرف كيفاش نستثمر ونعرف شنو ندير، ديانا هذه الحركة ماشي خايبة. ولكن فين هو داك الذكاء وفين هذيك القفزة حتى في الآخرة؟ نعرف ما ندير بالأمور ديالي، نستغل ونسقم، واخا ما فهمتش نسقم، دابا هي هذه مثلا 10 سنين ولا 8 سنين باش التزمت، إيوا إيوا نتحرك، إيوا نشوف شنو ندير، ماشي يبقى الإنسان متكاسل كيستو الحبات بشوية بشوية بشوية عليه. تقول حكمة أخرى أخواتي، كونوا من الله على حذر، ومن دنياكم على خطر، ومن الموت على وجل، ولقدوم الآخرة على عجل. نعم، كونوا من الله على حذر. أخواتي الإنسان خصو ما يبقاش كيركن وتيعيط معتمد فقط على عفو الله، وربي غفور رحيم وربي واسع المغفرة وربي كبير سبحانه وتعالى، هي هادشي كاين، ولكن ربي شديد العقاب وما تمكنناش نأمنوا مكر الله، وما يمكنش الإنسان يتفلى في الدين وما يتبعش الله وما يتبعش منهاج الله ويبقى تيعيط فقط، راه ربي غفور رحيم، ربي سبحانه وتعالى كذلك يواخذنا لو كان الإنسان تيتمادى في الأخطاء. كونوا من الله على حذر ومن دنياكم على خطر. أخواتي الدنيا خطيرة خطيرة خطيرة جدا، خاص الإنسان يتعامل معها بحال شي عدو ياخذ منها فقط اللي خصو، والشي الاخر يتركو ما عنده ما يدير به. ومن الموت على وجل، اخواتي الموت ياتي بغته، فالانسان يستعد له ويكون فايق، ما يبقاش الانسان تيعيط على الناس اللي تيموتوا انا ما غادي نموت شي باقي عليا الحال باقي صغير باقي ما شفت ما تشوف، لا، ولقدوم الاخره على عجل. نعم، بحال الانسان تيستعجل قدوم الاخره يعني من ضد راسه يعني فايق، ماشي الانسان تيعيط ومازال هادشي مازال هادشي، يخدم الاخره ويستعد كان الساعه غدا. نعم، وكل آت قريب، هادشي جاي جاي، وكل آت قريب، فما نبقاوش نستبعدوه ونقولوا مازال الوقت قدامنا، مازال العمر طويل، مازال بنادم فين يدير، بلاتي علينا ما بلاتيش يا الأخوات، راه الذكاء والفطنة هو في الزربة، في أمور الآخرة نزربوا، ما عمرنا ما نتماطلوا، وأمور الدنيا مش كما علاش ما تلقي فيها ما كاين مشكل. حكمة أخرى تقول أختي: ابن آدم طع الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك أمك. يا ابن آدم طع الأرض بقدمك، يعني تنازل يا ابن آدم، تواضع يا ابن آدم، يلي غادي تايه، يلي غادي بالفخيلاء وبالفخر وبالعجب وبالتيه، هبط من الأرض وتواضع لله سبحانه وتعالى ولمنهج الله، راه عن قليل هاد الأرض هذه غادي تشهد عليك إما بالخير وإما بالشر. يا ابن آدم طئ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك، غادي تدخلها، غادي يشهد عليك القبر، غادي تشهد عليك الأرض كلها. أخواتي ربتي قلنا يومئذ تحدث أخبارها، غادي تقول الأرض هذا فعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، درتي الخير غادي تشهد عليك بالخير، درتي الشر غادي تشهد عليك بالشر. تبقى شيء غادي يفق منها تايه وعاجبك راسك، وانت غادي بالمعاصي وغادي تتبارز الله سبحانه وتعالى بالمعاصي والمنكرات، قادم من هذا الشيء. نعم يا ابن آدم طئ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك، وكثر الشهود عليك في الأرض، اذكر الله بزاف واستحيا من الله واستغفر الله وتوب إلى الله، باش كثر الشهود أخواتي يشهد عليك كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى على الأرض بأنك طيب وبأنك تذكر الله وبأنك ملتزم وبأنك مستقيم وبأنك ما فيك لا غش ولا خدع ولا كذب ولا زينة ولا كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ما فيك شيء. يا ابن آدم إنما أنت أيام، وكلما ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم شنو حنايا؟ حنا بعض أيام، بعض الأيام ضيفنا العمر، ضيف 60 تتقاضى، ضيف 70 تتقاضى، ضيف 100 عام وراه مشاو فحالاتهم. وما يبقاش الانسان في كل نهار تيمقت لك من العمر، في كل نهار تيقرب لك الاجل الى الله، وما تبقاش تضيع اليوم وتضيع غدا وتضيع بعده وتضيع هذا الاسبوع وتضيع الاسبوع الاخر وهذا الشهر والشهر الاخر وهذا العام والعام الاخر، الى متى؟ الى متى؟ يا ابن ادم انك لم تزل في هدم عمرك منذ يوم ولدتك امك، من نهار فين خلقتي وانت يا كنقص لك من العمر، الساعه الاولى مشات، الثانيه النهار الاول، النهار الثاني السبع ايام الاولى، ها السبوع مشى وانت كتنقص وانت كتنقص. اخواتي هذه الحكمه كتورينا باش ننتهزوا الوقت وباش ننتهزوا العمر. وغادي نعطيو اخواتي مثال جميل ديال ابو بكر الصديق رضي الله عنه. واحد النهار اخواتي صلى في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابه، ويلا كيف صلوا الفجر وصلوا الصبح جلسوا بدا تحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لهم سؤال، قال لهم شكون هذا النهار صبح صايم؟ فابو بكر الصديق رفع سبعه وقال له انا يا رسول الله. قال له هنيئا لك يا ابو بكر. جلس شويه وعاود قال لهم من عاد اليوم مريضا؟ قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله احنا عاد صلينا، احنا عاد كيف صلينا الصبح، باقي النهار ما طلعش، باقي ما لحقنا نديروا حتى شي حاجه لترضي الله سبحانه وتعالى، يعني باقي النهار عاد الا عاد بدا، هو النهار كله قدامنا. شكون اللي كيرفع السبع ديالو؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. كان واحد من الصحابه مريض وقال له في الطريق ديالي الى المسجد فمرت عليه يا رسول الله، وعرفت بان في هذا الوقت ديال الفجر كلهم فايقين باش يصلوا الفجر، فدقيت الى الباب وقلت لهم كيف اصبح صاحبنا؟ وقال لي الحمد لله راه بخير. نعم. قال له هنيئا لك يا ابو بكر. جلس شويه وعاود قال لهم شكون اللي تصدق اليوم بصدقه؟ قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله احنا قلنا لك هذا الصباح عاد دابا عاد فقنا وعاد صلينا، باقي ما تبدا شي النهار، باقي ما خرجناش كاع من المسجد. شكون اللي كيرفع السبع ديالو؟ اخواتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. قال له رسول الله دخلنا المسجد لقيت واحد الرجل فقير ولقيت واحد الرجل هزيل، وعرفت بانه ما واكل شاي وضعيف، وكان معايا الحفيد ديالي وكانت عنده واحد القشره ديال الخبز فحيتها الحفيد وعطيتها لذاك الفقير. قال له هنيئا لك يا ابا بكر. شفنا اخواتي بانه ما شاء الله عليه، باقي النهار ما طلعش، باقي كيف صلى الصبح، باقي الظلام وباقي فقد المسجد، دار هو بعد الصبح صايم ما شاء الله عليه، وزار مريضا ما شاء الله، وتصدق بصدقه، زيد عليهم الخطوات الى المسجد، زيد عليهم صلاه الجماعه، ليش شحال من خير، وباقي النهار باقي ما طلع شيء. اخواتي خصنا نتنافسوا مع هاد الناس ما شاء الله عليهم، ونضعوا يعني تشوفنا حنايا سؤال، حنا تيتناصف النهار وتنشوفوا راسنا واش درنا ولا باقي ما درناش، كمل النهار يتقاضى جا العصر درنا ولا باقي ما درنا شيء، صلينا المغرب وداز النهار كامل شنو درنا باش تقربنا لله في ذاك النهار. شوفي الناس من تحت الصباح باقي كيف صلاوا الفجر بانهم مثلا داروا خير كثير ما شاء الله عليهم. نعم اخواتي، وناخذ المثال كذلك ديال عمر رضي الله عنه. اخواتي محيت سلم عمر كان يكن واحد العداوه للاسلام والمسلمين وشا باش يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى قذف فيه حب يعني الاسلام وروح الايمان وصدق بانه سلم باذن الله وبتوفيق من الله، فخلص على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الارقم من الارقم وشهد وبيع النبي صلى الله عليه وسلم، ويالله كيف سلم من هذا الشيء؟ قال له يا رسول الله ألسنا على الحق؟ واش حنا على الحق ولا ماشي الحق؟ قال له يا عمر حنا على الحق. قال له منا مخبئين؟ منا جالسين هنايا مخبئين؟ ما نخرجوش، خصنا نخرجو ونعلمو الاسلام ديالنا، واللي بغى بغى واللي ما بغاش غادي نقاتلوه، باش نشوفو ديك الساعه تسمى الفاروق، تسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، لانه فرق ما بين الحق والباطل. تنشوفو اخواتي الحماس اللي كان في الناس، حب الدين، حب الله سبحانه وتعالى كيف تيحركهم والايمان ديالهم كيف تيتحرك، ماشي الناس ميتين وغافلين. وهي الاخوات مثلا تدير الاخت الدره وتخصها ما تجي انت تقتنع باش تدير لنا ديك الدره، ومحيت الدره خصها خمس سنين اخرى وهي بقيت تتفيرع مع نفسها، واش درت خير ولا درت شر، واش درت مزيه ولا ما درت شي مزيه، ومحيت تتهنى شي شويه وتطمئن النفس ديالها شي شويه ايوا تخصها عاوتاني اربع سنين سنين خرعات بدأت تقلب على الجلسات، ومن بعد عادت بدأت تشيل كتاب الله وتتهجى فيه بشوية بشوية، وتدت 15 عام وعشرين عام والإنسان بقي ما دار والو. إلى متى هذه الحياة ديالك بحال السلحفاة؟ الإنسان بحار باش يتنقلوا بحار باش تيكحز. مالنا الإيمان ما محركنا شيء، مالنا ميتة القلوب ديالنا والصدور ديالنا والعقول ديالنا موقفة. بخلاف الدنيا كنشوفوا الإنسان بغية بغية يتوصل مثلا البلوغ، البنت ترجع شاطرة وتتعلم كلمات وتتعلم تصاغب الشعر وتتعلم دير المكياج وتتعلم تهضر وتتعلم تخرج وتمشى، هادشي قادرين فيه. كذلك المرأة تتجوز دغيا دغيا تعرف تقابل الدار وتعرف تجوزوها الضياف وما شاء الله وتعرف تولد وكل شيء، هادشي تنعرفوه وتنتعلموا له بسرعة. وديننا فقط هو اللي وهاد التماطل هاد الموت هاد الغفلة هي اللي عايشين فيها. راه الإنسان ما توجد إلا لراسه، راه الله غني عنا والإسلام شمس لن تغيب بإذن الله. بغينا ولا كرهنا راه الحمد لله راه شمس الإسلام سطعة في السماء، ولكن إنما هي أعمالكم وفيها لكم. ربي تيخب عليك تيشوف فيك تيتفرج فيك، علاش ما تنافسوا شيء مع الناس اللي تيعملوا تيكدوا تيجتهدوا ولاش لمن آخرتهم ولدينهم باش يرفعوا كلمة الحق والدين؟ نعم أخواتي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعيب علينا أخواتي، نحن لا نحرك ساكنة وما كنديروا حتى شي حاجة للدين ديالنا. فاحنا عطينا المثال ديال أبا بكر والمثال ديال عمر رضي الله عنهما وغيرهم كتير كتير كتير اللي وصلوا لنا هذا الدين ووصلوا لنا الحمد لله سالم وجاهدوا في سبيل الإسلام ولقوا فيه عناء كتير. احنا جينا ساهل وما عرفناش هين نحافظوا على هذا الرسالة هذه ونكونوا حتى احنا ناس طيبين وتنعبدوا الله وتنشروا الخير، ما قديناش وما استطعناش. نمر إلى حكمة أخرى تقول أخواتي: طول الأمل داء عضال ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء، بل أعيا الأطباء ويأس من برئه الحكماء والعلماء. نعم أخواتي، مصيبة كبيرة داك طول الأمل، واحد المرض خطير جدا أخواتي. احنا تيبانو لنا أمراض خطيرة بحالاش بحال الكونسير، حسبنا الله ونعم الوكيل أعدنا الله وإياكم منه، بحال سيروس دوفوا، بحال كاينة أمراض خطيرة فعلا كاينة. ولكن أخواتي كاين أمراض أخرى ما تتبناش، علاش حيت ما تنتألموش منها؟ علاش حيت قلبنا ميت؟ علاش حيت ضميرنا محيش؟ علاش حيت عقلنا جامد وواقف؟ مثلا طول الأمل، طول الأمل راه واحد المرض خطير وخطير جدا. شنو المعنى ديالو؟ أن الإنسان يعني تيشوف قدامه الوقت بزاف وتيقول أنا باقي نعيش، أنا باقي صغير وباقي ما شفت ما تشوفت ما سافرت ما عشت، باقي مثلا الأخت تبغي مثلا تحتاجب تقول ماما أنا ماما باغية ندير الحجاب، تقول لها بنتي باقي صغيرة ما شفتي ما تشوفتي، شنو غادي تشري وخصك تبدل؟ انا سيدي القبر، انا يا ربعه ديال اللي صابع هما اللي غادي يقدوني شبر في القبر واللي غادي نتخشى فيه. اللهم اجعله روضه من رياض الجنه المؤمن اخواتي، ربي تيمدلو فيه مد البصر وتيوسعوا له وتيكون روضه من رياض الجنه. فاذا انا ساكن القبر ولابس الكفن وغادي ناكل الموت، وسير يا الشيطان تبعد مني وسير تشوف غيري واشتغل بغيري، انا راني ما صالح لك شيء وما نوافقك شيء. من الاخوات وقال رحمه الله: الزم خدمه مولاك تاتيك الدنيا راغمه والجنه عاشقه. إلا لزمتي الخدمة ديال مولاك، شكون هو الله سبحانه وتعالى، واجتهدتي في الدين ديالك وقبلتي عبادتك وخدمتي دين الله سبحانه وتعالى، غادي تجيك الدنيا راغمة. والله أخواتي لهذا حق، الحاجة حتى اللي ما عندك ما تدير بها كتجيك، تيسرطلك الله سبحانه وتعالى، أنت زهدتي فيها ولكن جاتك راغمة، وتجي كذلك الجنة عاشقة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. حكمة أخرى أختي تقول: قالت إحدى العارفات بالله تعالى: ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت تطاير الصحف، وما رأيت جرادا قط إلا ذكرت الحشر، وما سمعت آذانا قط إلا ذكرت منادي القيامة. نعم، إحدى العارفات أختي اللهم اجعلنا مثلها، قالت كان فين ما تنشوف الثلج شنو تنتفكر؟ تنتفكر تطاير الصحف. نعم أخواتي، يوم القيامة غادي ربي سبحانه وتعالى يعطينا الصحف ديالنا الكتب ديالنا، وكل واحد باش غادي يقبطو، السعداء غادي يقبطوه باليمين، والأشقياء حسبنا الله ونعم الوكيل غادي يقبطوه باليسار. وما رأيت جرادا قط، معنى هذا أن السيدة فهمة وعايقة، وخا تشوف الثلج، الثلج جميل جدا، واحد آخر تيبقى مبهور فيه وتيشعر عليه وتيتذكر مسائل كثيرة فيه، ولكن هي كتشوف الثلج تنتفكر تطاير الصحف، تنشوف الجراد تنتفكر ذكر الحشر. ربي تيقول: يومئذ يصدر الناس أشتاتا لاش يروا أعمالهم. فتتشوف هي الجرة تتفكر الحشر والناس والقبور المبعثرة والناس اللي خارجين من الأجداد. ولا سمعت آذانا قط إلا ذكرت منادي القيامة. أني أن لهذه العارفة بالله فقلبها مع الله وعقلها مع الله، واللي شفت تذكرها بالصحف وتذكرها بالحشر وتذكرها بالقيامة وبالقبر، أني أن لها أقل إذا خصنا نكونوا هذا هو الصواب. إحنا لاش نجيبوا هذه الحكام بحلقة باش تقولوا بأن هذا هو الصواب؟ أخواتي ماشي معنى هذا أنك غادي تعيشي واحد الحياة تعيسة ولا شقية ولا مغمومة، لا، تقدري تعيشي حياة طيبة الحمد لله. أخواتي راه اللي منوصب الله راه ديك هي السعادة، واللي تيجالس كتاب الله راه الخير كله تما، واللي تيفكر في الله وفي الموت، لأن شنو عند الله؟ عند الله الخير، عند الله الراحة، عند الله النعيم المقيم. أنا تنفكر في الموت لأنها تتقربني من النعيم المقيم. مقيم، ما تنساش القبر، إن بغي نمشي نرتاح عند الله سبحانه وتعالى. تنفكر في الحشر وفي القيامة، ماشي تنقلب على راسي على البؤس وعلى الشقاء وعلى المحنة وعلى البكاء. المؤمن راسي يحب هادشي كله لأن هذا هو الطريق الموصل إلى الله، هذا هي المسلك غادي توصلي للجنة ولنعيمها والسندس والاستبرق والحور العين والخيرة والجنان والغرف والقصور المشيدة إلا أنها بالطريق هذا. فأنا تنعشق الطريق اللي غادي يوصلنا لهادشي. أنا ما نخافش من القبر ونخاف من الموت ونخاف من الصيرات ونخاف من الحشر ونخاف من الكتب ومن هذا، لا ما نخاف شيء منه، بالعكس نجتهد له ونعمل له ونوجد له وان شاء الله غادي نمشي نرتاح تما. نعم، فهذا هو الطريق الوحيد اللي غادي يوصلنا لتما، علاش انا غادي نخاف من الطريق اللي غادي توصلنا للخير؟ دابا كاين شي واحد اللي غادي يسمع مثلا شريط ولا يسمع الدرس ولا هذا يقول لك وقتلتونا بهذا الاخره وبهذا دفنتوا راسكم. لا ما دفنا شيء راسي، انا سعيده بذكر الموت، سعيده بلقاء الله ان شاء الله، سعيده تنفكر في هذا الشيء لانه هذه راحتي هناك. الراحه الحقيقيه هي عند الله، هي عند لقاء الله، هي عند شنو غادي يعطيني الله برحمته سبحانه وتعالى. فكيفاش ما نذكرش الحاجه اللي فيها راحتي وفيها سعادتي وفيها هناي؟ بخلاف الدنيا، الدنيا فيها الشقاء، تنقيلو نسبقو على مثلا الانسان شنو غادي يلبس وشنو غادي ياكل وشنو غادي وفين غادي يسكن ولادو القرايه وهذا كلها شقاء، زيد عليها العباده زيد عليها يعني محن الانسان في الدنيا. فالحمق ولا تعشقها وتيموت عليها وهي راه مهلكه. انا نفكر في الاخره اللي فيها راحتي وفيها نعيمي وفيها الخير كله، ما غادي نشقى، ما غادي نمشي للمارشي، ما غادي نطيب، ما غادي الخير كله كله كله موجود بلا شقاء. فايهما افضل؟ فالعاقل هو اللي كيفكر فيما هو افضل. نعم اخواتي، حقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده أن يطول بكاؤه وحزنه. نعم تتقول لك حكمة أخواتي أخرى، اللي كان سبع الموت هو الموعد دياله، والقبر هو اللي غادي يدخل له ويجلس فيه واحد المدة، والحساب ولا بد ما يشاهد الحساب ويعيش في ديك الوقت ديال الحساب ويكون ذا وقت بين يدي الله يبكي. علاش يبكي؟ مش يبكي اللي تبعه هاد الشيء، يبكي اللي فرط فيه، يبكي اللي ما وجدلوش، يبكي اللي كان غافل عليه وساهي عليه ولاغي عليه. فمناي الأخوات نحزن عليه لأنني كنت ملي مثلا وصلت للبلوغ وأنا يفطعت الله وأنا في العبادة وأنا صلف وقتها وأنا بحجابي وأنا هذا، ما عندي لاش نحزن ولا نبكي، ولكن نبكي حيت تبعني الموت وتبعني القبر وتبعني الحساب، وأنا كنت غافلة على هاد الشيء كله، كنت غافلة وكانت على غيني رشاوة وعلى السمع ديالي الوقر وقلبي عليه الأكنة وعليه الذنوب وما فهماش، ما فهماش نهائيا. ولكن الحمد لله الإنسان حيت تيفهم تيشاهد وتيتوب الله سبحانه وتعالى على من تاب. نعم، حكمة أخرى أختي تقول، كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا وكفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. نعم، لتتحب الله أخواتي، كفى بالله محبا، والله تغنيك على جميع الحب، أقسم بالله لا تتعيشي فحد الراحة وفحد طمأنينة وفحد السعادة. علاش تتحبي الله؟ واش اللي تحب الله؟ تيشوف الحزن ولا تيشوف الشقاء ولا تيشوف هذا؟ كل هالمصائب تتهن قدامك، كل هالمسائل الدنيوية كتجيك تافهة كيف والو، انت مرفوعة، انت قلبك مع الله ينبض بحب الله، عقلك مع الله يوحد الله سبحانه وتعالى، جوارحك منقادة لله سبحانه وتعالى، راضية بقضاء الله، لتتحبيه ما تكتب عليك إلا الخير، فانت مطمئنة لأنه مصيرك وكل شيء لديك بيد الله سبحانه وتعالى. على فمعيته معك الحمد لله وشكر لله، كتلقي المعيته وتتلقي ولايته وتتلقي الحمد لله الخير كله حيط بك. علاش؟ حيت تحبي الله. كفى بالله محبا سبحانه وتعالى وبالقرآن مؤنسا، كذلك كلام الله القرآن تينوسك تتعيشي معه. انا ما تنفهمش اللي كتقول لك انا تنقنط وخصني فين نمشي وخصني صحابات وخصني وهذا وبغيت نسافر لاش تتقنطي؟ كنا تنقنط حيت كنا جاهلين، كنا تنقنط حيت كنا ميتين، عطينا الله سبحانه وتعالى، كنا تنقنط حيت كنا ضالين اضل من البعير. اما الحمد لله الانسان حتى يفهمت ما يقدكش النهار يا امه الله، الا بغيتي تقراي شويه القران وديري الاذكار ديالك وديري الاوراد ديالك وتحضري المجالس الذكر وتعلمي في كل نهار تزدادي علما وتقربي لله سبحانه وتعالى، ما يقدكش النهار مع اشغالاتك ديال الدار مع هذا، ما يقدكش النهار نهائيا. فكيفاش قنطي؟ اذا كفى بالله محبا وبالقران مؤنسا وبالموت واعظا، يقدك الموت، انت ما محتاجش المواعيد كثيره، راكي كتشوفي ها بنادم كان عايش هو مات، شنو خلى من موراه، شنو دا معاه، باش فادي داكشي اللي كان مشتغل به، مشى حتى يموت الانسان. اخواتي شنو تيقولوا عليه المؤمنين؟ مثلا اخواتي حنا بيناتنا كنسمعوا وحده توفات تقول لي مشات مسكينه هذيك عند الله، اياه ما شاء الله، اي ولا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون، لكن الحمد لله واش نطقت بالشهاده عند الموت؟ ولكن كانت محافظه على صلاتها وخاف المرض وكانت محتجبه، شنو الاحوال ديالها الايمانيه؟ كان بغي الانسان الا كانت مؤمنه محتجبه نطقت بالشهاده كنفرحوا كنمشات تهنى مشات ترتاح هنيئا لها، فوقاش يجي حتى حنا الدور ديالنا. تتحسر على الانسان اللي تيقول لك يا اختي يا سكتي ما كانتش تصلي، يا سكتي يا اختي راه كانت متبرجه راه جاتها الموت ما شفناها لنطقت بشهادة ولا والو هذه فتقسي عليها الإنسان. نعم أخواتي إذا كفى بالموت واعظة، تتشوفي الناس مشاو قدامك فتتفرحي المؤمن والآخر تتقسي عليه، ما تحتاجيش يبقاو الناس يقولوا لك قوة المحاضرات، راه عينك تتشوفي راه بنادم هو حيها هو مشاها، تمشي الشاب وتمشي الصغير وتمشي اللي عاد خلق وتمشي الصحيح وتمشي المعافى وتمشي المريض وتمشي العليل. نعم وكفى بخشية الله علما. نعم أخواتي إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإذا كتخافي من الله راه العلم كله الحمد لله عندك، راه عندك واحد العلم وافر جدا وطيب جدا، علاش حتى تخافيه وتتخشايه؟ إذا تتخشايه ما نغتابشي وما نممشي وما نسرقشي وما نخدعشي وما نطففشي وما نزورشي وما نكذبشي وإلى آخره، داكشي كله اللي حرام ما تديريش، علاش حتى تخافي من الله؟ علاش أخواتي تنشوفوا دابا المجتمع ديالنا فاسد؟ علاش؟ حيت خوف الله ما كاينش، ما نحتاجوا لا بوليس ولا راقب ولا حتى شي حاجة، كل إنسان كل واحد ضمير ديالو حين، كل واحد تيقوم بالأعمال ديالو، شي ما يظلمش وشي ما يتعدى الحدود ديالو ويدخل على الآخر، والحرية ديالي تتنتهي عند حدود الآخر، والإنسان هو عايش مزيان الحمد لله المنهج الله متبعينه ومطبقين قرآننا، ولكن حيت خوف الله ما كاينش داكشي باش كاين هاد الخواضات كلها وهذا الظلم كله وهذا قلة العبادة وقلة الاستقامة. فأعيدك كما كفى بالله محبة وبالقرآن مؤنسة وبالموت واعظة وكفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. كذلك أختي التي اغترب الله فهو من الجهل، إذن تعتمد فقط على عفو الله تقولي وربي صافي راه تيسامح راه الإيمان في القلب بارك من هذا الشيء، راه هذا الجهل، هذا هو الجهل الكبير، أنا ما نغتر شيء، أنا نخدم وندير لي عليا ونعطي طاقتي كلها ونعطي الجودة ونعمل مزيان ونعبدو مزيان ونتسنى الرحمة ديالو وما نغتر شيء بالعفو ديالو، ونخاف ونستقل عندك الأعمال ديالو نقول كيف والو، خدموا الناس كثر مني، اجتهدوا الناس كثر مني، عملوا الناس كثر مني، عندك نمشي أنا وما نلقى والو، عندك نكون هذا الشيء كله حبطته عاوتاني بالغيبة وبالنميمة، عندك عندك، هذا هو الخوف لله وهذا هو عدم الاغترار بالله سبحانه وتعالى. حكمة أخرى أختي تقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعم أخواتي جوج ديال النعم مهمين مهمين جدا، شحال من واحد عنده ما عرفش القدر ديالهم، تصيبي تطلع المال وتصيبي تطلع الجاه وتطلع الجمال وتقلب على نعم أخرى وعندك أعز ما عندك وأعظم ما عندك، عطيك الله جوج نعم عظيمة عظيمة جدا، شنو هي الصحة والفراغ، وما عرفش بهم يا ابن آدم وما عرفش بهم يا أمة الله، وقلت مضيع صحتك في الخوال خاوي وضيع وقتك في الخوال خاوي، وغادي تمشي وتحف نهار اللي تمرضي بدي تعيطي كنت صحيحة، دابا تنقولوها كنا كانت الذاكرة خاوية منا ما حفظنا الأغاني وما حفظناش كتاب الله، كنا صحاح صح منا كنا كنهبطوا الليل كله وما كنوضوش نصلي الفجر وما نقوموش الليل. نعم وغادي يزيد الإنسان يتحسر مع المدة ومع مرور الزمان. كذلك الفراغ، الإنسان عندي الفراغ على مالي ما مستغلاه والو، مالهش كتيبة نتعلم ونقرا ونفيد راسي ونفيد وحدين أخرين، مالي جالسة هي تنقتل الوقت، إنسان تيقتل الوقت، تيقول لك تنجيبوا المغرب في رمضان، تمشيو نجيبوا المغرب ما كاين ما يدار، وتيقول لك نمشيو الإنسان يجلس في القهوة، علاش غادي للقهوة؟ نمشي نجيب الوقت، نمشي نجيب الظهر، نمشي نجيب العصر، هذا ما لقيتي ما ندير، علاش الكتاب الله تحفظ فيه شي شوية وكل حرف عندك بعشرة ديال الحسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، صلي شي شوية النوافل الضحى ودير 8 ودير 10 الركعات وصلي بكتاب الله وصلي ديك الضحى بواحد الحزب ولا حزب ونص، شنو فيها؟ علاش مشيت تجلس في القهوة مثلا؟ نعم أخواتي تلك تضيعوا رجال كيف تنضيعوا احنا العيالات كيف تضيعوا وليداتنا كيف الضياع، هو اللي كاين لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أختي الأشعري اجتهد قبل موته اجتهادا شديدا فقيل له لو رفقت بنفسك بعد الرفق، فقال إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. نعم هذا واحد سيد أخواتي شافو تيجتهد في اخر حياته تيجتهد بزاف بزاف بزاف وتيواصل الليل والنهار وتيخدم مسقم في طاعة الله وفي العبادة وفي الذكر وفي القرآن وفي هذا، قالوا له رفق براسك شي شوية ما تدير في راسك هذا الشيء امسك شي شوية، قال لهم تتعرفوا الخيل؟ قالوا له ايه، قال لهم الخيل حتى تقرب توصل حتى تقرب توصل لرأس مجراها شنو كدير؟ تتجاهد تزيد تعطي الطاقة ديالها والجهد ديالها باش توصل هي الأولى، كاين هادشي ولا لا؟ قالوا له ايه، قال لهم وأنا حتى أنا تختي نخرج داك الشيء اللي بقى لي داك الطاقة والجهد ديالي نجتهد دابا ما بقى لي والو، ما بقى لي والو لقاء الله. نعم وداك الشيء اللي بقى لي في الأجل راه هو أقل من داك الشيء اللي بقى لك الخيل مثلا اللي قربت توصل المجرى ديالها. معنى أخواتي المعنى ديال الحكمة وهو أنه كلنا راه قرب الأجل ديالنا وما بقى قد ما فات، فالإنسان دابا يفيق خلاص، كنت كنعس مثلا للكول وكنفيق يلاه 4 ساعة قبل من الفجر ندير المكنة وبدات نفيق على الأقل 1 ساعة قبل من الفجر، كنت نصوم رمضان بوحدو وهديك 6 من شوال ودابا الاثنين والخميس نجتهد فيه لخلا لي الزوج ديالي وقبلت منو الإذن، نعطي شويش أكثر من اللي مولفة نعطي وقتي نشوف شنو ندير بيه باش نتقرب لله، راه ما بقى شيء أخواتي راه قرب الرحيل ولم يبقى إلا القليل. نعم أخواتي فنجتهدوا. نعم فإذا يجب الاجتهاد الاجتهاد الاجتهاد، وتنعرف أنا واحد كثير ما شاء الله عليه أخواتي حس بالموت ما بقى له شيء، تيحس بانه شحال من واحد اخواتي يحس بالقرب ديال الاجل ديالو فعلا. فشنو دار؟ كل ايام ختم فيها كتاب الله، تيدخل عند حبابه ديب الاشاره تقول له انا تنقرا، سير تمشيو عليا، وبقى يقرا وبقى يشتهد ما شاء الله عليه، ختمه وطلعت الروح ديالو. كل ايام ختموا اخواتي اني انا بحال هكا. هادشي اللي بغيت نقول لكم انه الانسان دابا ما بقى قد ما فات، فالانسان يجتهد يدير ختمات كثيره، صومي بزاف، تقي بزاف، صلي بزاف، ذكري الله بزاف، تصلحي مع الله، ديري الخير، نصحي الناس، دعي الى الله، امري بالمعروف نهي عن المنكر. فهاد الخير خصنا الانسان يجتهد فيه. تقولي لي ما كنتي جبتي لنا الخير، ولا بد اخواتي كل ات قريب، الموت جايه جايه، فحس بها انت من غدا وصبي بقى شهر وصبي هذا، علاش؟ ولا طال عمر فيه خير ان شاء الله، راكي دائما في الشهاده المستمر تطلع روحك باذن الله. اخواتي التؤدى في كل شيء خير الا في امر الاخره. نعم التاني مزيان، امور الدنيا شحال ما بقيتي تتاني بشويه عليك ونفكر مزيان ونستشر مع الناس فيها خير، ولكن في الاخره ما تنستشر مع حد. في الاخره وحالي ربي يوسف لي شي مالك وحالي باش نعطي نموت نعطي قبل ما يصبح الصباح. بغيت ندير واحد الحويجه في سبيل الله نديرها، صدقه جاريه، اطعام، قيام، صيام. انا في الاخيره ما خصش الانسان اخواتي يبقى تيتماطل ولا هذا. تؤدى قلنا مزيانه في كل شيء، ولكن في امور الاخيره الزربه الزربه الزربه الانسان، وماشي الزربه معنى هذا انه الانسان ما تكونش الجوده، لا الجوده، ولكن معنى هذا انه ما نتاخرش، ما نسوفش، ما نكونش حتى لذاك الشهر ما نجي وندير ديك الصدقه الجاريه اللي عاد نديرها، ولا داك الاطعام عاد نديرو من اليوم قبل من غدا، يمكن تطلع روحي غدا وانا باقا ما درت والو. وقال احدهم ما نمت يوما قط فحدثت نفسي ان استيقظ منه. نعم قال هذا السيد ما عمري ما نعس وتنقول غدا نفيق وندير وندير ديما تنقصها في هذه الليله الاخرى، هذا النهار الاخر، هذه الليله الاخرى، هذا النهار الاخر. شنو الفائده من هذا الشيء اخواتي؟ معنى هذا انه ترد المظالم الى اهلها، ما تيسالوش واحد حتى شي حاجه، ما مدارش مع حتى شي واحد، مصفي خاطرو مع الناس كاملين. معنى هذا كاتب الوصيه ديالو الى عليه شي دين راه قايلها للناس باش يمشيو لحبابو باش يمشيو يديو عليه داك الشيء اللي غادي يوصل وليداتو، راه هو مصفي وكاتب الوصيه ديالو. معنى هذا انه الى صلى تيصلي صلاه مزيانه، صلاه مودع كيف قلنا، الى صام تيصلي مزيان، بما انه ما تيتحددوش نفسه بانه غادي يصبح لا غدا، مصفي الامور ديالو مزيان، إلا صبح مزيان غدا عاوتاني نديرو نفس الشيء نفس الشيء وهكذا. نعم وقال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. معلوم حتى يكون الأمل طويل تسيئين العمل، فتقولي بشوية عليا ومن بعد هذا، حتى يكون عندك قصر الأمل إوا الإنسان راه تيشاهد. إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك. نعم أخواتي إلا بغينا نشوفوا الدنيا حتى نمشيو حنايا كي كتبقى الدنيا، تبقى هي هي، تبقى كتغري الناس، تتبقى محمقه بالناس، تتبقى تدعي الناس اليها، وحتى يمشي داك الانسان تتعاود راهي مقطبطه بالاخرين وهكذا. فنشوفوا مثلا اللي ماتوا من مورانا، ديورهم ايوا سكنوا فيها وحدين اخرين، عيالاتهم يقدروا يتزوجوا بهم وحدين اخرين، وليداتهم قسموا الميراث ديالهم، ايوا العمل عملهم قطوا واحد اخر، ايوا ديك الدنيا كلها اللي كانوا يسبقوا فيها ويموتوا عليها ويجتهدوا عليها، ايوا مشاو هما وراها رجعت لوحدين اخرين وهكذا اخواتي. فاذا صرت ان تنظري الى الدنيا بعدك فانظري اليها بعد غيرك. شوفي مثلا امك اللي مشات وخلاتها مثلا، ولا اختك، ولا جارتك، ولا حبيبتك، ولا صديقتك، ولا هذا، شنو داو منها؟ ما داو منها الا ما عملوا للقاء الله، الا باش تثقل الميزان، اما الشيء الاخر كله تيبقى من موراهم، لا الدار ولا المتاع ولا اللبس ولا الذهب ولا الاتات ولا كلشي كلشي كلشي خلاهم من موراهم، خداو وحدين اخرين تقاسموا وحدين اخرين. واش نمشي تخليت شنو لقيت؟ لقيت ما قدمت من عمل صالح، هادشي اللي غادي نلقى، وتلقى الانسان الاوزار ديالو الا ما تمشي منها وما استغفرش الله راه حتى هي تابعه وغاديه معاه. نعم اخواتي نسال الله السلامه. نعم اختي نمر الى حكمة اخرى تقول رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس. يا ابن ادم انك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. وتقول ربي عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فتقول لك رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس. دابا كاين الناس تقول لك وماشي بوحدي تندير انا ديك المسألة، والناس كلها راهم متبرجين في الزناقي مثلا العيالات. الرجال تقول كلشي راهما جالسين الناس في القهاوي وراهما تيقصروا تيشوفوا اللي بغاو في القنوات، واش انا ربح ديال اللي كتعيبوا عليا وكتقولوا لي هذا الشيء؟ ما تغر شيء، ما تغر شيء بكثرة الخبيث، ما يعجبك شيء، لا هو كثير، عتق راسك انت، عتقي راسك انت، سيدي راسك انت، شوفي في مصيرك انت، راه حتى شي واحد ما غادي يدخل معاك للقبر ديالك، يا ابن ادم راك تموت وحدك، وراك غادي تدخل القبر وحدك. وقولي لدوك الناس اللي كانوا جارينك وتابعهم دوك الصحابات وديك التفاهه فين كنتي وديك الخويرات فين كنتي، كلهم دابا يجيو يفيدوك، كلهم عند خروج الروح يموتوا معاك ويدخلوا معاك للقبر ويتبعثوا معاك، راك غادي تتبعث وحدك وتحاسب بوحدك وتدخل القبر بوحدك وتموت بوحدك. فالانسان بما انه هادشي كله تابعه بوحدو فيفكر في نفسه ويعتقها وما يخليهاش غدا في الضلال وغدا في الغفله، وما تبقايش متبع عليه الناس، مال فلانه تدير ومال هادوك تيحضروا باقيين الحفلات ومالهم تيشطحوا مالهم ومالهم شنو نزل عليهم وما خلص نتوما وزدتوا فيه. يا لالا عتقي راسك، يا لالا فيقي خلاص، يا لالا قابلي نفسك انتيا، عملي لنفسك وتقلي ميزانك وصحي نيتك وجدديها وعبد الله سبحانه وتعالى وتصالحي معاه ولا تبقايش خايده ليكم الناس الغافلين التافهين متبعاهم وكتقولي ومال هادوك ومال هادوك. نتنافس مع اللي احسن مني، نشوف اللي طلق الدنيا وزهد فيها، نشوف اللي ما شاء الله عليه شنو كيف ثقيل في الاجتهاد مع الله، هذاك اللي غادي يمشي ويلقى قبره روضه من رياض الجنه ويسهل عليه خروج الروح ان شاء الله ويقبض ملك الموت الروح ديالو بالرفق، وهذاك اللي غادي يتبعك ان شاء الله وربي راضي عليه، وهذاك اللي ما غاديش يطول حساب ديالو قدام الله، هذاك اللي فكر وهذاك اللي خدم. اما انت اللي بقيتي متبعة للناس والناس والناس وداروا وفعلوا حتى انا بحالي بحالهم، ومن ثم لهنا لتما ربي تما، ومن هنا لتما يحن الله، وخليك متما ديالك الاخطاء. خواتي علي الناس وما تيقولوا وما تيبلغوا وما استطاعوا، وأنت على نفسك بصيرة، ديري اللي بغيتي بنفسك. نعم أخواتي، الدنيا ثلاثة أيام، أما أمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركيه، فاليوم لك فاعملي فيه. نعم أختي، غادي نحصر الدنيا مثلا في ثلاثة أيام، البارح مشى نصبكم درنا فيه شي خير، غدا واش نلحقوا ولا ما نلحقوش شيء، شنو اللي في الدية؟ في الدية اليوم، اليوم نخدم فيه، اليوم نجتهد فيه، اليوم نعبد فيه الله بزاف، اليوم نقدم فيه شي حاجة اللي فرض الله سبحانه وتعالى، ونسى البارح، خدمت فيه البارح واجتهدت ننساه، الحمد لله اللي وفقني ربي ننساه مثلا، ولا نبقى تنتأسى ونتحسر على ما درت شيء، لا أنا دابا بنت اليوم، أنا نخدم اليوم وغدا ما نفكرش فيه لأنه نقدر نعيش فيه نقدر ما نعيش فيه. فاللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم اعطينا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، واثرنا ولا توثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا وارفع درجاتنا وثقل ميزاننا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أعنا على الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امرأة حضرت زفاف أقارب لها فجلست تستمع وتشاهد رقص النساء لكن في معزل عن الرجال طبعا، فهل عليها شيء؟ حتى رقص النساء فيه كلام، أي رقص تقصدين؟ المرأة عندما تضرب بالبندير وتنقز وتصفق هكذا شبه سمكين، إنما عندما تبدأ فيه تحرك أجزاء خاصة من جسدها بطريقة معينة فهذا يثير الشهوة حتى للمرأة. بالنسبة للمرأة هذه مسألة لا تجوز، لأن احنا إذا كنا نستحي من المخلوق فمن باب أولى نستحي من الخالق. الفرحة مطلوبة، ضرب بالبندير مطلوبة، صفقي وتديري أناشيد مطلوبة، لكن بالرقص بالميوعة هذا ما مطلوبش وما عنده حتى شي معنى، ولا يجوز ورب ما يقبلش منك هذا نهائيا، لأن المرأة من حقها أن تضرب بالبندير، الرجل لا، بالبندير فقط. وها واحد سؤال جاني هنا في هذه المسألة، فين هو ده؟ هل يجوز للمسلمات الملتزمات أن يخلعن حجابهن وهم بكامل زينتهن في الحفلات ويرقصن يعني شطيح، علما أن عدسة الكاميرا تصور؟ شفت لابا؟ هذا لا يجوز، لأن عدسة الكاميرا دخلت. لو كانت المرأة تصطح مع المرأة فقط بالطريقة اللي قلت عليها دابا من غير ميوعة يجوز. انا تقول هذا كلام لان شو حدين تاخذ الكلام مني وتزيدوا عليه وتقول لك فلان قال لنا، هل واحده كتقول لهم عجل لي واحد السيد ان هي سولتني وانا قلت لها كدير منشده، عارفين المنشدات، وقال لي كدير الراي وكدير طرق معينه والدربوكا والبندير وداكشي كله وشي كلام مش هو هذا، قال لك كدير بدري، قالت لك انا قلت لها هذا مباح، الله يفصل بيننا يوم القيامه، انا قلت لها هذا الكلام. انا تقول مره اخرى، المراه التي تتكلم بالاناشيد الكلمه الكاتب اناشيد طيبه مقبول الكلام الطيب، الاناشيد ميعه يبقى هي ترتكب المعصيه مع الله. المرأة بالبندير مع المرأة لا يصل صوتها إلى الرجل، وقلت لها البق لا، مكبر الصوت لا، وقلت لها وجود الرجال لا، وقلت الرقص بالميوعة لا، والغناء الفاحش لا، يبقى أنا ما كنت لا الرأي ولا دكش كله. كيجيكش واحدين دابا يكون فيهم التحرميات وتسألك غير طرف من السؤال وتجاوب على قد سؤالها وتجد هي التفسيرها من عندها، كتقول لك الله يخليك وش الأناشيد جائزة للمرأة، نقول لا الأناشيد جائزة إذا كانت أناشيد بكلام طيب، وش المرأة تضرب بالبندير، ثبت إن الجاريات ضربنا بالبندير، هي تأخذ دابا البندير وتقول حط عليه الدربوكة والسكنجبير والشونية، قول فلان قال لي أيوة أنا كنت أنا، فأنا عند الله سألتقي بك. إنما المرأة عندما كذلك تمشي الحفلة وتحيد الحجاب، إذا كانت المرأة مع المرأة تلبس من الحجاب ما فيش مشكلة، إنما المرأة مع المرأة بكاميرا راى الكاميرا فين كان المشكلة، هيتصور شريط فيديو وبعدين تمشي العروسة تعرضه على أولاد خالها وأولاد عمتها، شوفوا حفلة العرس أراك شافوكي من طريقة غير مباشرة، بخطاطي اللقطة بخطاطي في هذه الأمور، من أحسن خليكي مدام الكاميرا يبقى خليكي ما تحديش الحجاب. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى، مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.